أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما ولكن أكثر الناس وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن ثم وقال الملك ائتوني به. فلما وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها فأرسل من فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون ماذا صدق الله العظيم.